إني أخاطبك يا نفس، لعلك تسمعين النداء وأدعوك إلى ما هو خير لك، فهل تقبلين الدعاء؟ كم هو مؤنس أن تكوني رفيقة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أي نفس، أي نفس خافي ولا تأمني، أي نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين أن تسكني. أيا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين أن تسكني. من اليوم يا نفس فلتستعدي، ولا تشغليني بما ليس يجدي. من اليوم يا نفس فلتستعدي، ولا تشغليني بما ليس يجدي. ألا فاعملي للجنان وجدي، نصحتك يا نفس فلتحسني. أيا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين أن تسكني. ألست تريدين عيش الكرام جوار النبي بدار السلام؟ ألست تريدين عيش الكرام جوار النبي بدار السلام؟ مع المتقين يطيب المقام، رويداك يا نفس أهلكتني. أيا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين أن تسكني. فأهل الجنان بها ينعمون، وفوق الأرائك متكئون. فأهل الجنان بها ينعمون، وفوق الأرائك متكئون. وحولهم كل ما يشتهون، فما أعظم الأجر لو تؤمني. أيا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين أن تسكني. وجوه لها نظرة وجمال، وقد ناظرت نحو ذات الكمال. وجوه لها نظرة وجمال، وقد ناظرت نحو ذات الكمال. فزادت بهاء وزادت جلال، فيا ليتني منهم ليتني. أيا نفس خافي ولا تأمني لهذه الحياة ولا تركني، وأي طريق بها تسلكي، وأين تريدين